وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. طوافون عليكم بعضهم Thank you. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم.